حتى يتقوى المصلحون ويقدروا على البيان ومواجهة الطواغيت. وللجواب على ذلك نقول: هناك فرق بين التبيين والتغيير، وما ننادي به حاليا هو البيان باللسان أو القلم دون التغيير باليد والسنان، فإن التغيير بالجهاد والمواجهة هو الذي تشترط له القدرة وتراعى فيه المصالح والمفاسد. أما بيان التوحيد فهو المعروف الأكبر الذي ينبغي أن يواجه به الشرك الأكبر، وهذا لا يجوز تأخيره بحال، لأن الشرك الأكبر هو الفتنة الكبرى الواردة في قول الله تعالى: والفتنة أشد من القتل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى: قم فأنذر، كان مستضعفا في مكة المكرمة وأصحابه يخفون إسلامهم، فقام وصدع بالحق وبين الشرك وحذر منه، ولكنه أجل التغيير بالقوة إلى حين تمت له القدرة على ذلك، فلم تزل الأصنام من حول الكعبة إلا عند فتح مكة في العام 8 الهجري، أي إن المنكر ظل قائما طوال 21 سنة هي مجموع العهد المكي وثمان سنوات من العهد المدني، بينما التحذير منه وبيان الحق قد صدع به من أول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والشبهة الثانية تتلخص فيما ظهر في الآونة الأخيرة من بعض دعاة السوء من تجاوز حد السكوت عن بيان الحق في هذه المسألة إلى التهوين من شأنها والدفاع عمن يقع فيها من الحكام بادعاء أن ذلك مجرد معصية وليس شركا أكبر، ما دام المشرع لحكم غير الله لم يجحد حكم الله ولم يستحل فعله، وهو ممن يقول لا إله إلا الله، ويحتجون على ذلك بالقول المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر. وهذا الفهم من هؤلاء ضلال مبين وخلط للأمور عجيب، حيث إن مجرد تبديل شرع الله والاستعاضة عنه بغيره من تشريعات البشر هو في حد ذاته كفر أكبر، سواء وجد الاستحلال أم لم يوجد، إذ لم تشترط النصوص التي تدل على كفر من بدل الشرع وحكم بغير شريعة الرحمن الاستحلال، وهذا مجرد ادعاء استجلبه هؤلاء من بنيات أفكارهم، وإنما يشترط لكون الحكم بخلاف الشرع معصية وليس كفرا الشروط أو القيود الآتية: أولاً، أن تكون السيادة للشريعة الإسلامية وأصل التحاكم مبنيا على الكتاب والسنة ومعمول به في واقع الناس. ثانيا، أن يكون الحكم المخالف للشرع استثناء في حوادث عينية لا في الأمور العامة، ولا يفرض على الناس بوصفه قانونا عاما ملزما، بل يكون بهوى من الحاكم في قضية معينة لمصلحة شخصية أو قرابة مثلا من المحكوم له بالباطل، والحاكم بذلك على خطر عظيم وقد ارتكب معصية كبرى وإن لم تبلغ به حد الكفر. ثالثا، ألا يعتقد القاضي أو الحاكم حل ما فعله، فإن اعتقد حل ذلك كفر بالإجماع. وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله كفر دون كفر، إذ قاله في معرض مناظرته للخوارج الذين يكفرون بالمعصية ويريدون موافقة العلماء لهم في تكفير أمراء الجور الذين كانوا يحكمون في بعض الأقضية بما يخالف الشريعة اتباعا للهوى أو جهلا بالحكم، فيبرروا لهم بتلك الموافقة خروجهم عليهم بالسيف. ويدل أيضا على أن هذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن صورة تبديل الشرع على وجه العموم لم تكن موجودة أصلا زمن ابن عباس، ولم يكن يخطر ذلك على بال أحد، ولا يظن أحد مجرد ظن أنه يجوز له أن يحكم المسلمين بغير شرع الله، ولا أن يسن قانونا مخالفا للكتاب والسنة ثم يلزم الناس بالاحتكام إليه. وإنما ظهر ذلك في عهد التتار حين ألف جنكيز خان كتاب إلياسا وجعله مرجع الحكم بين الناس، وقد خلط فيه بين تشريعات للمسلمين وأخرى لديانات أهل الكتاب وغيرهم وبعض الأعراف والتقاليد السائدة، وما ارتآه هو من قوانين وتشريعات. وقد أفتى شيخ الإسلام بكفره وأتباعه المناصرين له كفرا مخرجا من الملة، واستحل قتالهم. أقوال جامعة وبليغة في الحكم. فيما يلي بعض الأقوال الجامعة الحكيمة في موضوع الحكم بالشرع: أولا، ليس في أحكام الشرع إلا الخير، فلا ينبغي أن يتحرج من شيء فيها، ولا أن يترك تطبيق بعض أحكامه بحجة عدم تنفير الناس من الشرع ولغرض تحبيبهم في دين الإسلام كما يتوهم البعض، فإن ذلك يؤدي إلى الخذلان وعدم التوفيق. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثانيا، طعن المرء في الشريعة وحكم الله هو طعن في المشرع نفسه الله عز وجل. ثالثا، لعن الله من غير منار الأرض، وهي علامات الإرشاد في طريق المسافرين حفظا لحقوق الناس، فكيف بمن غير الدين وصرف الناس عن الإرشاد إلى طريق الحق. رابعا، رأي البشر أو حكمهم قد يصلح لزمان ولا يصلح لآخر بل يفسده، ولهذا تكفل الله بحكم الناس، فحكمه يناسب كل زمان وكل مكان. خامسا، الذهاب إلى الطاغوت وترك حكم الله ورسوله هو النفاق بعينه، فقد قال تعالى في المنافقين وأهل الكتاب: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. سادسا، الحكم بالشرع يحمي الناس من هوى الحكام والساسة، قال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. أقوال جامعة في الحكام. ومن الأقوال البليغة الجامعة في الحكام: أولا، الحاكم الصالح هو من يعظم أمر الله ورسوله ويحمي شرعه ويخضع له، لا من يجعل طاعته دينا يقدم على طاعة الله ورسوله. ثانيا، الأمة التي تقدم طاعة السلطان على طاعة الرحمن أمة دنيا لا أمة دين، فهي مخذولة غير منصورة. ثالثا، نصيحة الحاكم ليست سرا أو جهرا في كل الأحوال، وإنما بحسب المصلحة وما يقتضيه الموقف، والاعتدال في ذلك هو منهج السلف. رابعا، الحاكم الظالم لا يقدر على الظلم وحده دون معاونة أو تأييد من الحاشية والناس، وقد قال فرعون لقومه: ذروني أقتل موسى. خامسا، بطانة السوء ليست هي التي تغرس الشر في نفس السلطان الظالم، بل الشر متجذر فيه، وهو من اختار هذه البطانة وأبعد بطانة الخير، وإنما سقت بطانة السوء غرسه فقط، ولذا فإن الله يعاقب الظالم وبطانته على السواء. سادسا، تحرص بطانة السوء على معرفة هوى السلطان ورغباته، فتحرضه عليها ولو بلا قناعة منها للتقرب إليه ونيل حظوته. قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. سابعا، من علامات السوء للحاكم أن يسخر الله له بطانة سوء أو قرين سوء يزين له عمله. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثامنا، الطاغية لا يصنع نفسه، إنما يصنعه الناس. قال تعالى عن فرعون وقومه: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. تاسعا، إذا أراد الحاكم الظالم البطش بأحد اختلق الحجج والتهم الواهية ليبرر فعله. ففرعون لما أراد البطش بالسحرة لإيمانهم برب موسى وإحراجه أمام الملأ قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فهل كان فرعون سيأذن لهم بالإيمان لو طلبوا منه ذلك؟ واتهم موسى عليه السلام بتبديل الدين والإفساد في الأرض. قال تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عاشرا، لا يخلو زمن من الغلو في طاعة الحكام على حساب الشرع، والتوسط في حقهم عزيز. الحادي عشر، من يقدح في العلماء والدعاة والمجاهدين ويتتبع زلاتهم ويغض الطرف عن طوام الحكام فمنطلقه في ذلك الهوى للدين. الثاني عشر، حق الشعوب على حكامهم عظيم، مقدم على حق والديهم. فيوسف عليه السلام لم يذهب إلى والديه بعد طول غياب، وإنما قال: وأتوني بأهلكم أجمعين، وإنما فعل ذلك لحق رعيته عليه. فينبغي بيان ذلك كما يبين حق الحاكم على رعيته. الثالث عشر، لم يأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما يراه هو، وإنما بما يريه ربه. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فكيف بمن هم دونه صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر، من استحل الحرام أو حرم الحلال من الحكام فليس بحاكم شرعي ولا ولي لأمر المسلمين. أما من أثبت الحلال والحرام وأذعن لشريعة الرحمن ثم خالف ذلك بفعله فهو حاكم شرعي يستصلح ولا ينازع. خلاصة مفاهيم أهل السنة.